المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. والحكمة العليا على نوعين، أي ضن حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان، أيضا ليس يفترقان. أحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفي هذان كالوصفان، غاياتها اللاتي حمدن وكونها في غاية الإحكام والإتقان. هذا النوع الثاني مما يدل عليه اسم الله الحكيم، وهو أن له الحكمة التامة في خلقه وأمره، وحكمته علياء لا يشابهها شيء، فليس كمثله شيء في جميع نعوته التي من جملتها الحكمة. والحكمة في خلقه على نوعين، أحدهما أنه أحكم جميع ما خلقه وأتقنه بأحسن خلق وأتم نظام، لا يمكن أحدا من الخلق أن يقترح أحسن منه، ولا يرى فيه عيبا ولا عبثا، فكل ما خلقه فهو محكم متقن، لم يخلق شيئا عبثا ولا خلق شيئا معيبا. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فهم الذين يظنون بالله الظن السيء، والذي من جملته أنه يخلق شيئا لغير فائدة ولا مصلحة. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ونحوها من الآيات التي يحث الله بها العباد إلى النظر والتفكر في المخلوقات لاشتمالها على الحكم البالغة والنعم السابغة، وأنها سالمة من كل عبث وعيب. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لم ير خللا ولا نقصا، بل يرى جميع العالم على أتم نظام وأكمل خلق وأحسنه. فهذا نوع من أنواع الحكمة في الخلق، وهو أنها كلها محكمة متقنة، تشاهد حكمتها بالأبصار والبصائر، ويخفى أكثرها، فيستدل بما علم منها على ما لم يعلم. والنوع الثاني أنها مخلوقة لغاية، ومقصود بها مقصود عظيم، فخلقها الله تعالى ليستدل بها العباد على ما لله من صفات الكمال وما له من جميل الفعال، وهذه غايات يحمد عليها ليتضمنها ظهور آثار أسمائه وصفاته ومعرفة العباد لها. وأيضا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بالحق، فهي مخلوقة بالحق وللحق، ومن ذلك أنه ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وخلق الله المكلفين ليعرفوه ويعبدوه ويطيعوه لأجل أن يجازيهم بأعمالهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي هاتين الآيتين الإخبار من أن الغاية لخلق السماوات والأرض والجن والإنس وإنزال الشرائع على الأنبياء لأجل أن يعرفوا الله بأسمائه وصفاته ويعبدوه بمقتضى ذلك. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، فإن هذا ظن فاسد، لأنه يتضمن العبث في أفعاله تعالى، وهو منزه عن ذلك. ثم قرر ذلك بدليل عقلي فقال: ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالذي نقل الإنسان بهذه الأطوار المتنوعة حتى أوصله إلى ما وصل إليه لا يليق به أن يهمله ويعطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. ونظير هذا قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تنزه عن هذا الحسبان الباطل المنافي لملكه وحمده وكماله. ولهذا قال: الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإن الملك الحق لا بد أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقال تعالى منزها نفسه عن ظن من ظن أنه يترك خلقه سدى: لا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل الكبير، وهو أن أفعاله تعالى كلها محكمة متقنة لا عيب فيها ولا خلل، وأنه فعل ما فعله لغايات محمودة ومقاصد سديدة. ثم ذكر الحكمة الأخرى في شرعه وأنها على نوعين أيضا، أحدهما أنها في غاية الإحكام والإتقان، ويكفي في هذا الموضع معرفة القاعدة العامة، وهي أن الأوامر والنواهي تبع للمصالح والمنافع فعلا وتركا، فكل أمر مشتمل على المصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة فإنه مأمور به، وكل أمر مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة فإنه منهي عنه. ويدل على هذا قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمعروف الذي يأمر به هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وذلك ما ترجحت مصلحته وفائدته في القلب والبدن والدنيا والآخرة. والمنكر الذي ينهى عنه هو ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وذلك ما ترجحت مضرته في الدنيا والآخرة والقلب والبدن. والطيبات التي أحلها كل مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح، وصفه الطيب والمنفعة الذي يضطر أو يحتاج إليه، والخبيثات التي حرمها ضد ذلك. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر والتقوى الذي أمر الله بفعله والتعاون عليه كل عمل صالح وخلق فاضل وفعل رشيد وقول سديد من الإخلاص لله تعالى والصدق وحسن الخلق وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى عموم الخلق والعدل بينهم وسلامة الصدر والنصح للخلق والتأدب بالآداب الحسنة والرفق واللين والسماحة وغير ذلك مما حث الشرع عليه. وضد ذلك النهي عن الكبر والتجبر على الخلق والكذب والرياء وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وظلم الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وسوء الخلق وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. ومن أحكام الأمر والنهي أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، فكل وقت ومحل يحتاج إليها فيه، بل لا تصلح الدنيا والآخرة إلا بالعمل بها، ولهذا كانت من أعظم الأدلة على كمال من أنزلها وعلمه وحكمته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنوع الثاني من حكمة الأمر أن الله أمر ونهى وشرع الشرائع ليبتلي عباده المطيع منهم والعاصي والصادق والكاذب، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي يحبها ويرضاها، ولتتنور القلوب بمعرفته والألسنة بذكره والأعضاء بطاعته، وليثيب المطيعين من فضله وكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليتم عليهم فضله وإحسانه، إلى غير ذلك من الغايات والحكم التي شرع الله الشرائع لأجلها. قال المصنف في بدائع الفوائد نشر دار الكتاب: فتأمل أسرار كلام رب العالمين وما تضمنته آيات الكتاب المجيد من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه كلام رب العالمين، والشاهدة لرسوله بأنه الصادق المصدوق، وهذا كله من مقتضى حكمته وحمده تعالى. وهو معنى كونه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، ولم يخلق ذلك باطلا، بل خلقه خلقا صادرا عن الحق، آيلا إلى الحق مشتملا على الحق، فالحق سابق لخلقها مقارن له غاية له، ولهذا أتى بالباء الدالة على هذا المعنى دون اللام المفيدة للغاية وحدها، فالباء مفيدة معنى اشتمالها على الحق السابق والمقارن والغاية. فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته، فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال علمه وحكمته، وبكمال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن الموصوف بهما حكمة كلية ومصلحة وحقا. ولهذا قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فأخبر عن مصدر المتلقي عن علم المتكلم وحكمته، وما كان كذلك كان صدقا وعدلا وهدى ورشادا. وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وهذا راجع إلى قوله وخلقه، وهو خلق الولد لهما على الكبر. وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على إلههم ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله، وأن لقاءه حق لا ريب فيه. ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك، بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد، لأنها شهادة حال لا تقبل كذبا. فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق تأمله إلا وجده شاهدا دالا على فاطره وباريه وعلى وحدانيته وعلى كمال صفاته وأسمائه وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه. وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات، فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا، ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق، ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسله، حتى يتبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوه لوجدوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم، وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به عنه رسله من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان، إنما يفتحه الله على من سبقت له من الله سابقة السعادة، وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. وقد بينت في موضع آخر أن كل حركة تشاهد على اختلاف أنواعها فهي دالة على التوحيد والنبوات والمعاد، وطريق سهلة واضحة برهانية. وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأصحاب بدليل واضح أن الروح مركوز في أصل فطرتها وخلقها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الإنسان لو استقصى التفتيش لوجد ذلك مركوزًا في نفس روحه وذاته وفطرته. فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقط لاستخرج منها الإيمان بالله وصفاته والشهادة بأنه لا إله إلا الله، والإيمان برسله وملائكته ولقائه. وإنما يصدق بهذا من أشرقت شمس الهداية على أفق قلبه، وانجابت عنه سحائب غيه، وانكشف عن قلبه حجاب إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. فهنالك يبدو له سر طال عنه اكتتامه، ويلوح له صباح هو ليله وظلامه. فقف الآن على كل كلمة من قوله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم تأمل وجه كونها آية، وعلى ماذا جعلت آية؟ على مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النمط، كآخر آل عمران وقوله في سورة الروم: ومن آياته، إلى آخرها، وقوله في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى آخر الآيات، وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن، وكقوله في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.

أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. على أن في هاتين الآيتين أسرارا بديعة ذكرتها في كتاب التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية، فأثمر لهم فكرهم الصحيح في خلق السماوات والأرض أنه لم يخلقهما عبثا باطلا، وأثمر لهم الإيمان بالله ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه، والتوسل إليه بطاعته والإيمان به. وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر لا ساحل له، فلا تستطله، فإنه كنز من كنوز العلم لا يلائم كل نفس ولا يقبله كل محروم، والله يختص برحمته من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كما ذكره في غاية النفاسة، ويوضح هذا المبحث توضيحا تاما. وإذا شئت أن تعرف تفاصيل الحكمة في الشرع فاعتبر المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها في غاية الإحكام والإتقان، وفي أعلى درجات الحكمة والمصلحة. ولهذا كان الفقهاء والمتكلمون على الأحكام الشرعية يعللونها بالمصالح والحكم والمناسبات، فلو كان الأمر والنهي والتحليل والتحريم غير تابع للحكمة لم يكن فائدة في تعليل الأحكام والاحتجاج بها عليها. ومن أراد التوسع في بيان حكمة الله في شرعه وقدره إجمالا وتفصيلا وتأصيلا فعليه بكتاب مفتاح دار السعادة للمصنف رحمه الله، فإنه بسط الكلام فيه بسطا شافيا، وفيما نبهنا عليه من ذلك كفاية، والله أعلم.